حقك دنسا مريا لب النسا دونهم هالكون ما له طعم وبدون لون هم حطات السعادة على سكة لسا وزينة الدنيا بعد زينة مال وبنون متقي كذا النساء مريا لب النساء دونهم هالكون ما له طعم وبدون لون هم حطات السعادة على سكة لسا الدنيا بعد زينة مال وبنون من كؤوس الحب قلبي تجرى واحتسى والمحبة كاسها يشبه الكاس المنون واني ساحلك مركب احساسي رسا واستقرت رحلتي معك يا الغض الفتون نتقي كذا النسا مريا لب النسا دونهم هالكون ما زينة الدنيا بعد زينة مال وبنون وابتدت بك صفحة العمر والماضي النسا وبتفاصيلي معك ليت قومي يعلمون لجلي شوفك كم تعنت ما خط الحسن موت ري يعرف طريقه وانا رجال امون متقي كذا النسا مريا لب النسا دونهم هالكون ما له طعم وبدون لون هم حطات السعادة على سكة لسا الدنيا بعد زينة مال وبنون لاشتكتي من عنا البعد رديتي خاسا واسبق الله فهو جيلك وانا امشي طابلون انت يكبر من طموحي وقولت يا عسى انت حاجة تجعل العقل يشعر بالجنون نتقي كذا النسا مريا لب النسا دونهم هالكون وزينة الدنيا بعد زينة تيمان وبنون وجهك الوجه الطفولي وبالملحق تسعى من ثمر كميل عودك مثل ميل الغصون مرهفة لكن جمعتي مع الليل القسام كل وصف يعجب العين في وصفك يكون نتقي كذا النساء ميري يا لب النساء دونهم هالكون ما له طعم وبدون لون هم حطت السعادة على سكة لسا الدنيا بعد زينة تيمان وبنون اقرا يذكار الصباح اقرا يذكار المساء مثل ما الله معطيك حسن معطيهم عيون اقرا يذكار الصباح اقرا يذكار المساء مثل ما الله معطيك حسن معطيهم عيون مثل ما الله معطيك حسن معطيهم عيون مثل ما الله معطيك حسن معطيهم عيون